خارج من أفراد المسلمين ما اتفق عليه جماهير المسلمين هذا لا يمكن أن يتصور. لذلك عجل هذا الإجماع أو هذا التعريف للإجماع بعضهم وقالوا الإجماع الذي هو حجة ومصدر ثابت هو إجماع علماء المسلمين، وهذا فيه تقييد بالغ كما ترون للوصف أو التعريف الأول. دون كان تعريف الإجماع تعريف المسلمين إجماع المسلمين قاطبة، فعدلوا هذا التعريف العام إلى التعريف الأخص وقالوا إجماع علماء المسلمين، وهذا أقرب إلى العقل وإلى أن يكون واقعا وممكنا. ولكن مع ذلك لا تزال المشكلة قائمة، فإن إجماع علماء المسلمين وهم متفرقون في مختلف البلاد أيضا هذا أمر متعذر لا يمكن تحقيقه. من الذي كان يستطيع في الأزمة الأولى حينما كانت وسائل التنقل والاتصال بالناس بدائية؟ لم يكن هناك إلا الدواب، لم تكن هناك عند وسائل عصرية معروفة اليوم، ولا نسير في هذا فنقول ما في هذا العصر القادم ما توكل وسائل النقل من عليكم السلام من الهاتف لاسلكي وغير لاسلكي ونحو ذلك والإذاعات هذه المختلفة. هل يمكن أن نعرف رأي كل عالم في الدنيا؟ هذا مستحيل، لا سيما إذا استحضرنا المثل العربي القديم في زوايا قضايا. قد يكون هناك علماء من فحول علماء لكنهم مغمورون في المجتمع لا أحد يلتفت إليهم، وهم قابعون في بيوتهم يتصل بهم بعض الناس فيستفيدون منهم علما غزيرا، لكن هذا المجتمع لا علم عنده بهم فلا يسأل ولا يؤخذ رأيه في المسألة التي يراد الإجماع عليها. لذلك حتى تعريف الإجماع بهذا القيد لم يقبل عند كثير من علماء الأصول المفكرين، بل قالوا هذا تقريبا كسابقه اسم بغير اسم العنقاء لا وجود له. إجماع علماء المسلمين كيف يمكن أولا أن يجتمع هؤلاء في مكان واحد في صعيد واحد، ثم إذا اجتمعوا لم يختلفوا مطلقا، ثم لو وقع هذا الأمر واتفقوا جميعا من هو ينقله ويريه ويشيعه في العالم؟ هذا شيء نظري ولا يمكن أن يكون عمليا. لذلك قبل الإجماع حتى هذا الإجماع المعجل من بعض علماء الأصول بالرفض والرد، قالوا هذا لا سبيل إليه. إذا نحن نبقى عند القرآن وعند السنة فقط أتوصل. لكننا إذا رجعنا إلى الآية فحينئذ يزول الإشكال ويتبين بلاغة القرآن وكيف يعالج المشاكل التي يدندن حولها بعض العلماء بأوجز عبارة الافتخار فقط على القرآن الكريم أم جرى المسلم عن حقيقيهم. لكن العكس من ذلك، كل مسلم مهما كانت ثقافته الشرعية ضعلة قليلة فهو يعلم أن المسلمين منذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم دائما علماؤهم طلاب العلم فيهم بلعة دائما يقولون على وجه الله. فإذا

بمثل قوله تبارك وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذا نفس القرآن وهم يؤمنون بالقرآن والسنة أيضا. هل كفروا وقالوا هذه الآية خطا وجودها في القرآن؟ لا، لا يوجد فرقة مهما كان تعريفها في الضلال ينكر نصا محفوظا في القرآن الكريم، لكنها تنكر، لا تنكر، لكنها تنكر. كيف ذلك؟ تنكر جلالتها بما دلت عليه وعلى المفهوم الذي تلقاه الخلف عن السلف، فيخالفون هذا التلقي الذي هو سبيل المؤمنين ويأتون بمعنى لا يذكر في بال أحد المسلمين. وهذا ما صنعه القاديانيون وكل الطوائف الدالة بما خالفوا فيه جماعة المسلمين وسبيل المؤمنين، ما أنكروا نصا في القرآن وإنما أنكروا المعنى الحقيقي الذي يتضمنه النص القرآني. فهؤلاء القاديانيون ما أنكروا هذه الآية ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لكن السبب التعقيد أنكروا الآية. وكيف ذلك؟ يجب أن نعلم أن الإيمان بالقرآن ليس المقصود بهذا الإيمان الذي هو شرط أساسي بالنسبة لكل مؤمن أن يؤمن بألفاظ القرآن فقط، لأن الألفاظ هي قوالب المعاني. فإذا آمن الإنسان بلفظ من ألفاظ القرآن ولكنه جاء بمعنى لهذا اللفظ لا يدل عليه سبيل المؤمنين، فهو في هذه الحالة آمن باللفظ القرآني وكفر بمعناه. وهذا ما فعله القاديانيون. اسمعوا ماذا فسر هذه الآية ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قالوا نحن نؤمن بما قال الله وهو أن الرسول عليه السلام خاتم النبيين، لكن ما معنى خاتم النبيين؟ كل المسلمين جروا على المعنى الذي يشترك في معرفته العام مع الخاصة والأم مع الخارج، وهو آخر النبيين. أما القاديانيون فجاءوا بتفسير مضحك مبكي في أمر واحد، قالوا ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي زينة النبيين، وحاولوا أن يجملوا الناس ببعض التعابير اللغوية. قالوا معنى هذه الآية ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي زينة النبيين من باب التشويه، كما أن الخاتم زينة الإصبع كذلك الرسول زينة الأنبياء والرسل. فعطل بهذا التأويل دلالة الآية على أن الرسول عليه السلام آخر الأنبياء والرسل وأنه لا نبي بعده. فما الذي استفادوه من إيمانهم بهذا النص القرآني بعد أن لفوا وداروا وتأولوه بتأويل ما خطر في بال أحد من السلف حتى ولا الخلف؟ إذن هؤلاء آمنوا باللفظ وكفروا بالمعنى. قيل المقصود بألفاظ القرآن هي الألفاظ، هذا المقصود بالإيمان بها كوسيلة للإيمان بالمعاني التي تضمنتها الآيات القرآنية. كذلك فعلوا بالسنة، هم أيضا يشتركون معنا الإيمان بالسنة ضد القرآنيين، ولكن أيضا ما فائدة الإيمان بالسنة إذا ما لعبوا بها وأتوا بمعاني لا تدل عليها اللغة العربية

حديث يخالفهم، وليس هناك علماء مسلمون آخرين في مكة أو الكوفة أو البصرة يخالفهم، فلا شك أن الأمر حين ذاك يكون داخلا في سبيل المؤمنين. أما استراد الأمر كما جاء في السؤال عن المدينة على شيء وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء، فرجع العمل من الحديث لعمل المدينة، هذا إلى كل من سوق التي سبق عرضها وبيانها. بدأ يوم الصيام أقول ما رأينا في الاجتهاد ثم اختلاف المسلمين يوم الصيام. الاجتهاد كالجهاد ماضيان إلى يوم القيامة، لأن الاجتهاد ما معناه؟ معناه إفراغ الجهد لفهم نصوص الكتاب والسنة. فإذا قلنا كما قال كثير من المتأخرين بأن الاجتهاد قد أغلق بابه منذ القرن الرابع، وأنه لا اجتهاد بعد القرن الرابع، فمعنى ذلك أننا سددنا على العالم الإسلامي على طلاب العلم فيه بل وعلى علمائه، سددنا عليهم طريقا من الخير كبيرا جدا، ألا وهو الفقه في الدين. وقد تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في الدين هو الفهم وليس هو النقل عن الغيب، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة أنه سأل عليا قال له هل خطفكم ما ترى عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، يعني من العلم كما هو شائع عند كثير من العامة وبعض الخاصة، أن هناك كتابا يسمى بالجفر وضعه علي بن أبي طالب، فيه أسرار وفيه أمور غيبية وما شابه ذلك، فنقرا الكتاب لا أصله، ويقول هذا الحديث هل خلقكم ما شراه للبيت بشيء دون الناس؟ قال لا، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، وإنما في طراز في هذا. وأخرج بعض الوريثات من غند الطير وقرأ فيه بعض الأحاديث التي كان تلقاها على الرسول عليه السلام، فيها بيان أن المدينة حرم كمكة، وفيه بصورة خاصة من أوى فيها حدثا أو أوى فيها محدثا عبيد بعض الله والملائكة والناس المعين لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. الشاهد من هذا الحديث الصحيح هو أن عليا يقول نحن معشر أهل البيت ما قد استنى للرسول عليه السلام ما قد كان بعلم دون الناس، اللهم إلا من يخصه الله عز وجل بفهم يؤتيه الله هذا العبد في كتابه. فإذا كنا أن باب الاجتهاد أغلق، معنى ذلك أن باب الفهم عن الله ورسوله أغلق، وهذا تضمن لكل الآيات التي تأمر المسلمين بالتدبر وبالنظر والتفكر، وخلاف لأحاديث كثيرة التي في بعضها مثلا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يخضع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما، إيش معنى عالما؟ يعني فقيها، وإيش معنى فقيه؟ فهيم يعني كتاب السنة. إن الله لا ينتج العلم انتزاع من صدور العلماء، ولكنه يقبل العلم بقبل العلماء حتى ولم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهادا. أطيعوا الوقت فأكثر بغير علم أضلوا وأضلوا. وهذا في الواقع يضع على العالم الإسلامي مسائل كثيرة جدا، يعني سد بالفهم عن الله والرسول معناه العمل الواقعي أن العلماء أدعى من دونهم لم يعودوا يدرسون القرآن دراسة التفهم، لم يعودوا يدرسون السنة دراسة التفهم، بل إن كثيرين منهم يقولون نحن نقرأ الكتاب والسنة للبركة وليس للفهم، لأنهم يقولون لأن أمثالنا لا يستطيعون أن يفهموا الكتاب والسنة، فقد سدوا على أنفسهم بابا من العلم كبيرا، فحط فيهم في جماهيرهم قول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق اتخذوا رؤوسا جهالا، فكلوا هؤلاء الجهال أكثر بغير علم أي بغير فهم من كتاب السنة، أضلوا بأنفسهم وأضلوا الآخرين السائلين. فلا غرابة أن نسمع اليوم كثير من الفتاوى فيها مخالفة لطريق كتاب السنة. ليه؟ لم يقع هنا طالب كتاب السنة. إن التقليد لمن قبلنا حذر الفجر والفجر دون عرض هذا التقليد على الكتاب والسنة حتى نكون كما جاء في الآية السابقة على بصيرة، وإما انطلاق من التقليد إلى اجتهاد بدون قيد ولا شرط بدون استناد على الكتاب والسنة، وإنما هكذا يرى. فنحن اليوم مثلا نعيش في فتاوى تبيح الربا، بجعل قليل الربا لا بأس فيه. نعيش في زمن يبيح فيه أمثال هؤلاء المتفقهة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرات الأحاديث، واتفق العلماء على تحريم ذلك على تقسيم بينهم، مثل مثلا الصور عملا تصويرا واقتناء، فعم هذا البلاء في بيوت المسلمين فلا يكاد بيت مسلم الا وفيه عديد من الصور، وقد يكون بعضها من الصور الخليعه. بل لاحظت بان الصور بدات تتسرب الى بيوت الله الى المساجد، فربما يذكر بعضهم بعضكم اما يرى في المسجد ما نسميه نحن عندنا بالتقليد او بالرزانه المفكره، يعني اللي فيها مثلا اوقات الصلاه خاصه امساكيه رمضان، فتجد في هناك طاغات في صور، فتكون هذه الصوره لها نوع من القداسه في قلوب المسلمين كالكعبه مثلا، لكن الكعبه مصور وحولها طائفون، دخلت الصور حتى في بيوت الله عز وجل. كيف هذا؟ من حيث أن هذه الصور فوتوغرافية وليست صور يدوية، والصور اليدوية هي التي حرمها الله على لسان نبيه، أما الصور الفوتوغرافية فهي من الأشياء التي حدثت في العصر الحاضر فلم يعنيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قلة فهم وقلة فقه في الدين. والسبب أنهم أغلقوا الفهم عن الله ورسوله فأخذوا علمهم فقط، قال فلان حرام قال فلان حلال، لماذا حرام؟ لا ندري، نحن ما عندنا علم ولا عندنا فهم. ثم يجابون في الواقع فتحدث أمور لا بد من استخراج أحكامها، فلا يجدون أمامهم إلا نقول قديمة لا تساعدهم على التفقه الصحيح. وهذا مثال قبيل الصور المتكلمون أو الفقهاء السابقون بطبيعة الحال لم يتكلموا عن الصور الفطورية